الفلك وكلما Mama.

أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما وما نحن بتاركي وما نحن بتاركي وما نحن بتاركي إن نقول إلا اعتريك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دون

مجد مجيد. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أهلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد صدق الله العظيم.